أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في تفسير علي بن إبراهيم القمي وما فهمه الأعلام من مقدمة هذا التفسير، حيث قلنا أن هناك ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول هو ما استفاده صاحب الوسائل ووافقه عليه السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليهم من أن علي بن إبراهيم القمي بصدد توثيق كل رواة الكتاب، وعليه فقد حكم السيد رحمه الله بأن رواة تفسير القمي هم ثقات بناء على توثيق علي بن إبراهيم. الرأي الثاني، البعض رفض هذا الرأي رأسا وقال لا يمكن التمسك بهذه العبارة، وذكرنا بعض الاعتراضات التي أوردها هؤلاء وناقشها المصنف وناقشناها. الرأي الثالث هو الذي ذهب إليه بعض تلاميذ السيد الخوئي من أن التوثيق خاص بمشايخ علي بن إبراهيم القمي، يعني فقط الذين روى عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة مباشرة. وهذا الرأي أيضا ذكرنا قسم من المناقشات السابقة أيضا تنصب على هذا الرأي. الإشكالات التي ذكرت سابقا ذكرنا لها ردودها، بعض الذين ردوا عليها، وقلنا أن الإشكال المتين والقوي يأتي في هذا الدرس، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله والمهم أن يقال. ماذا يقال؟ قال: إن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك. يقول خلنا خطوة خطوة. أول شيء، علي بن إبراهيم القمي عنده تفسير؟ نعم، هذا أمر ثابت ولا يمكن التشكيك فيه. ليش؟ باعتبار أن النجاشي والطوسي قد نص على وجود التفسير المذكور وذكر إليه طريقا صحيحا، يعني أصل التفسير أصل الكتاب لا خلاف فيه. الخلاف في ماذا؟ في النسخة، نسخة الكتاب التي وصلت إلينا. ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأسا أو لا، أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد دس فيه. يقول له هذه الإيرواني هذه دعوة كبيرة، من أين جئت بهذا الكلام؟ قال: ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم أو من هذه العبارة. الآن الذي يقرأ كتاب علي بن إبراهيم القمي لا بد أن يقف على هذه الحقيقة، وهو أن هذا الكتاب التفسير المذكور يحتوي على أكثر من تفسير وليس تفسير علي بن إبراهيم القمي. كيف نعرف هذا الشيء؟ عندنا أكثر من قرينة. القرينة الأولى هي التي ذكرها، وهو أن تجد هذه العبارة: قال علي بن إبراهيم، ثم يذكر بعض النصوص ثم يقول رجع إلى علي بن إبراهيم. من تفسير علي بن إبراهيم. تعلم أن النص الذي يسبق هذه العبارة هو ليس من كتاب علي بن إبراهيم، يعني من كتاب آخر. وهذه العبارات جدا كثيرة في الكتاب، جدا كثيرة، مو مرة مو مرتين مو ثلاثة، لا، جدا كثيرة في هذا الكتاب. فتعلم أن الكتاب ملفق من أكثر من تفسير. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، تجد أن كثير من الأسماء الذين ابتدأ بهم السند، بعض الأسماء ابتدأ بهم السند، تجد أن هؤلاء إذا رجعنا إلى تراجمهم وجدنا أنهم متأخرين عن علي بن إبراهيم، يعني جاءوا بعده. كيف يمكن أن يروي عنهم علي بن إبراهيم؟ يعني يجي هذا الاسم بعدين سلسلة أسماء لا يوجد فيها علي بن إبراهيم. فتعلم أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قد رواه علي بن إبراهيم. مثلا ورد مثلا في التفسير محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان، جاب الرواية في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة. هذا محمد بن جعفر الرزاز متوفى سنة 368، يعني بعد الكليني ممكن بسبعين عام. أيضا وارد في التفسير أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، المفروض الذي يقول أخبرنا من؟ المفروض هو علي بن إبراهيم. هذا الحسين بن محمد بن عامر هذا من نفس طبقة علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم مو تلميذه، بالعكس ربما يكون أستاذ علي بن إبراهيم. أيضا ورد أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل، حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك وأكمل. هذا الشخص متوفي سنة 336 وهو تلميذ أو هو أستاذ بن قولوي صاحب كامل الزيارة والكثير من الأسماء. نعلم أنه يستحيل أن يكون علي بن إبراهيم روى عن واحد من هؤلاء. من هنا نقول أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون لعلي بن إبراهيم وحده لوجود القرينتين. القرينة الأولى هذه العبارة التي ذكرها المصنف، مثل ما قال رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، يتبين أنه ما سبق لم يكن كلاما ونقلا من تفسير علي بن إبراهيم. من المتأخرين. من هذا نعرف أنه هذا التفسير ليس علي بن إبراهيم لوحده، أو قل هذه النسخة الآن المتداولة ليست لعلي بن إبراهيم. من هنا نجي نسأل السيد الخوئي وغيره، نقول نعم، عندما قرأنا التفسير وجدنا أن هذا التفسير زيد فيه على علي بن إبراهيم. الآن من زاد سيأتي لاحقا، لكن زيد فيه على علي بن إبراهيم. قطعا التفسير ليس لعلي بن إبراهيم وحده، إنما هو ملفق من تفسيرين أو ثلاثة تفاسير. فإحنا نسأل هؤلاء أصحاب الرأي الأول، كيف تحلون هذا الإشكال؟ كيف تعتمدون على هذه المقدمة والحال أنه نقطع أن النسخة الموجودة الآن بين أيدينا من تفسير علي بن إبراهيم القمي هي نسخة ملفقة من أكثر من تفسير ولا أقل من أحاديث أخرى غير تابعة لعلي بن إبراهيم؟ فربما يقال أن نفس هذه المقدمة هي ليست لعلي بن إبراهيم. هم أجابوا على هذا الإشكال، مثل السيد الخوئي يقول هذا الكلام يصح لو لم يكن عندنا سند صحيح للتفسير. أجبنا على هذا سابقا، هذه المقدمة الفقرة التي استدل عليها أو استدل بها على التوثيق، من الذي نقلها؟ قلنا الحر العاملي صاحب الوسائل. والحر العاملي وصل إليه التفسير بسند صحيح، فتصير عندنا سند صحيح من الحر العاملي إلى علي بن إبراهيم القمي بخصوص هذه المقدمة. احنا بعد نقول هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه عندنا أدلة تثبت أن نفس النسخة التي كانت عند الحر العاملي هي نفس النسخة التي وصلتنا. يعني أيضا نسخة الحر العاملي نفس القضية، هي ملفقة من أكثر من تفسير. شوف مثلا في الحر العاملي نقل في كتاب الطلاق الباب التاسع، باب مقدمات الطلاق وشرائطه، حديث 7، قال علي بن إبراهيم في تفسيره، قلنا الحر العاملي إذا أول اسم ينقله يعني الكتاب الذي ينقل منه، قال عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله فطلقوهن، وجاب الرواية. هذا نفس الابتداء بأبو الجارود يدل على أن تفسير أن هذه الرواية ليست علي بن إبراهيم. ليش؟ لأن الدعوة الآن أن الأحاديث الأخرى كلها مأخوذة من تفسير أبي الجارود أو جلها. الآن لما هو يقول عبر رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، قبلها ماذا يقول عادة؟ وفي رواية أبي الجارود. أبو الجارود هذا من أصحاب الإمام الباقر، اسمه زياد ابن المنذر، يعرف بأبي الجارود. هذا الرجل عنده تفسير، هذا التفسير رواه النجاشي والطوسي، ذكروا سنده، ذكروا أنه عنده تفسير وذكروا هذا السند اللي هو أحمد بن محمد الهمداني عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر اللي هو الإمام الباقر عليه السلام. الآن الذي يبحث في الأحاديث التي أضيفت في تفسير القمي، متى بدأت الإضافة؟ الإضافة بدأت من آخر سورة آل عمران. الذي أضاف الروايات وضع هذا السند، وضع هذا السند اللي هو سند تفسير أبي الجارود، بعدها استغنى عن السند وأصبح يضيف يقول وفي عبا وفي رواية أبي الجارود وقال أبو الجارود ورأى أبو الجارود. من هنا نعلم أن هذه الروايات التي أضيفت في التفسير من وين؟ من تفسير أبي الجارود. إذن تفسير القمي النسخة الموجودة الآن عندنا من تفسير القمي هي ملفقة من تفسيرين، من تفسير أبي الجارود ومن تفسير علي بن إبراهيم القمي. أضف إلى هذا أحاديث أخرى أضافها ذاك التلميذ المجهول أبو الفضل اللي ذكرناه، اللي هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم اللي من أبناء الإمام الكاظم. فعندنا إذن ثلاثة أمور في التفسير. النسخة الآن المتداولة عندنا، نعم، تفسير علي بن إبراهيم الأصل، وفيها أحاديث من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر، وفيها أحاديث من شتى من تفاسير شتى أضاف هذا التلميذ أبو الفضل، نعم، اللي هو مجهول. ونفس هذه النسخة هي التي وصلت لصاحب الوسائل بدليل أنه نقل روايات من تفسير علي بن إبراهيم، أو بلفظ أدق من نسخة تفسير علي بن إبراهيم التي عنده فيها عن أبي الجارود. أيضا رواية أخرى هو صاحب الوسائل يقول علي بن إبراهيم في تفسير في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل رسول الله، مثلا في كتاب الحج أيضا علي بن إبراهيم في تفسيره قال في رواية أبي الجارود عن الباقي، يعني التفسير. شوف هذه واضحة. الحر العاملي نقطع أن النسخة التي وصلت هي نفس النسخة التي عندنا، هي النسخة الملفقة من تفسير أبي الجارود وتفسير علي بن إبراهيم القمي. أيضا المجلسي في البحار، من يقرأ البحار يعلم أن علامة المجلسي نفس النسخة وصلت، هي النسخة الملفقة. فمن هنا نحن نشكل على الذين قالوا بوثاقة كل رواة علي بن تفسير علي بن إبراهيم القمي، نقول هذا التفسير ثبت أنه ملفق، وحتى صاحب الوسائل الذي له سند صحيح للتفسير، نعم له سند صحيح لأصل التفسير، أما النسخة التي وصلت فهي نسخة ملفقة من ثلاثة أو أربعة، من تفسيرين أو ثلاثة تفاسير. إذن لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير أو هذا التوثيق بالخصوص. خلنا نقرأ كلام المصنف ثم لنا رجعة. قال: ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأسا أو لا أقل بعضه للقمي، والبعض الآخر قد دس فيه. ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم أو غيرها. هنا قال المصنف صفحة، هنا قد يطرح السؤال المهم قبل أن ندخل إلى الإشكال الذي يليه: هل تفسير علي بن إبراهيم ضاع؟ لماذا مثلا لم يهتم به علماء الطائفة ويحفظوه لنا ويصل كما هو؟ هذا التفسير له قصة، قضية ليست قضية تحريف أو قضية دس في التفسير أو ما شابه، لا، القضية هي مختلفة تماما. هذا الشخص الذي ذكرناه الذي هو أبو الفضل العباس ابن حمزة، هذا الرجل كان في طبرستان، طبرستان منطقة في إيران، هذه المنطقة كان يحكمها الزيدية، كانوا أغلب الذين وجدوا هناك من الشيعة الزيدية. ظاهر الأمر أن هذا الرجل كان من الإمامية بحكم أن آباءه كانوا من الإمامية، فذهب هناك مثل ما نعبر للتبليغ، أراد أن ينشر الحق، أراد أن ينشر الحق هناك. هذا مين؟ هذا الذي قلنا أنه مجهول، اللي هو أي أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى بن جعفر. ذهب إلى هذه المنطقة وأراد أن ينشر فيها الحق، وكان عنده بين يديه تفسير علي بن إبراهيم اللي هو تفسير روائي، تفسير روائي للقرآن الكريم، وهذه الروايات تضمنت العقائد الحقة، تضمنت الأحكام الشرعية، تضمنت قضايا تاريخية كثيرة، مناقب أهل البيت، مقامات أهل البيت، النص على إمامة أهل البيت، تفسير جامع. فأراد أن ينشر هذا التفسير أراد أن ينشره بين الناس. هو إذا نشر هذا التفسير سيعرف أنه إمامي، وربما يعني يلاحق أو يضيق عليه، أو ربما هذا التفسير لن يلقى رواجا بين الناس، الناس بيعرفوا أنه هذا من تفسير الإمامية لن يشتريه أحد. فماذا صنع؟ أخذ أكثر تفسير معروف عند الزيدية ومعتبر، اللي هو تفسير أبو الجارود، لأن أبا الجارود كما ينقل في ترجمته أنه بعدما خرج زيد تغير وقال بإمامة زيد، ويعتبر رمز من رموز الزيدية. لذلك الآن في اليمن يقسمون الزيدية إلى قسمين، سليمانية وجارودية، جارودية نسبة لزياد بن المنذر. فأخذ تفسير أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام ثم وضعه في التفسير، أقحمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وعندما نشره بين الناس يقول هذا تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبو الجارود. عامة الناس سيأخذون التفسير على أنه تفسير أبو الجارود، لكن هو في الواقع فيه روايات علي بن إبراهيم القمي، فكان غرض هذا الرجل هو نشر الحق، المذهب الحق في منطقة طبرستان أو طبرستان في ذلك الوقت، فقام بهذه القضية. فهي المسألة ليست مسألة دس أو تحريف، لا، طبعا هذا الاستنتاج هو الذي وصل إليه الأغا بزرق الطهراني، ووصل إليه السيد الموحد الأبطحي، وهم من كبار علماء الرجال. الآن تسألني تقول إذن لا يمكن الاعتماد على التفسير، ليش؟ لأنه ما نعرف كيف حكمنا على أنه مجهول. من هو مجهول؟ يعني لم تثبت وثاقته، ما لم ينص أحد على أنه ثقة أو على أنه عادل مثلا، ما عند النص. حتى ترجمة هذا الرجل لا يعرف عنها الكثير، لكن بالقرائن بمراجعة كتب الأنساب وكتب التاريخ تعرف هذه الأمور. الآن السؤال المهم أنه هذا التفسير، الآن هناك رواة لتفسير علي بن إبراهيم القمي، وهناك رواة لتفسير أبو الجارود. كيف نميز بين رواة علي بن إبراهيم ورواة أبو الجارود؟ وكيف نميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات أبو الجارود؟ هذا الشخص إن صح هذا التصور كان أمينا. عندما أقحم تفسير أبو الجارود أقحمه بطريقة مثل ما يعبر الآن كتاب كذا، وفي حاشيته هذا الكتاب مثلا، خلنا نقول مثلا مفاتيح الجنان، إما في حاشيته أو في آخره شنو؟ الباقيات الصالحات. تشوف مثلا القرآن الكريم وفي حاشيته تفسير الجلالين مثلا، أمثلة كثيرة عندنا، كتب تطبع في الحواشي، شرائع الإسلام وفي حاشية تعليقات مثلا فلان. الآن الإنسان لما يقرأ يميز بين الأصل وبين الحاشية، بين المتن وبين الحاشية، نفس الشيء. هو هذا الشخص يجيب الآية ويجيب نص علي بن إبراهيم، إذا أراد أن يخرج عن نص علي بن إبراهيم يقول قال أبو الجارود، أو يجيب السند. إذا بيرجع لكلام علي بن إبراهيم يجيب هذه العبارات، نرجع إلى تفسير علي بن إبراهيم رواية علي لم يذكر اسم. فالإنسان الذي يقرأ التفسير بنظرة بدوية يستطيع التمييز، هذا تفسير علي بن إبراهيم، هذا كلام علي بن إبراهيم أو كلام غيره. أنت لما تقرأ التفسير تفتح شوف مثلا رواية، الأصل أنها رواية من؟ علي بن إبراهيم. إذا أراد أن يذهب إلى رواية أبو الجارود يقول وفي رواية أبي الجارود، ينبه الآن خرجنا عن كلام علي بن إبراهيم. إذا أراد أن يجيب رواية، لا، رواية من رواياته التي رواها بإسناده، يجيب السند كامل، ينبه. بعدها إذا بيرجع للنص الأصلي يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجوع إلى تفسير علي بن إبراهيم، وفي رواية علي بن إبراهيم، وفي تفسير علي بن إبراهيم. يخلي الإنسان القارئ عنده القدرة على التمييز بين روايات علي بن إبراهيم روايات أبي الجارود. لذلك مثل الشيخ مسلم الداوري وهو من تلاميذ السيد الخوئي، فصل في كتابه أصول علم الرجال بين رواة تفسير علي بن إبراهيم وبقية الرواة، وضح الذي يقول بوثاقة الرواة المراد هذا من الرواة فقط، البقية هذا من رواة تفسير أبي الجارود وغيرهم، اللي هم الذين روى عنهم أبو الفضل العباس، العباس هذا الذي نذكره اللي من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. فعلى كل حال لو ثبت، طبعا المقدمة تبقى محل شك، لأنه مثل ما ذكرنا جاء بالمقدمة وبعدها ماذا قال؟ قال وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي، أو قال علي أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم، المقدمة محل شبهة، لكن الرواة يمكن التمييز بينهم، يمكن التمييز هذا الراوي، هل هو من رواة علي بن إبراهيم أو لا أو غيره. فيبقى الكلام في هذه المقدمة، هل هي ثابتة لعلي بن إبراهيم أو لا، مشكلة فيها. لو ثبتت المقدمة لعلي بن إبراهيم، لو حرف امتناع الامتناع، وتمت الدلالة، لأن دلالة المقدمة على التوثيق مناقشة، لا يكون بالفهم الذي فهمه السيد الخوي فقط الذي تثبت وثاقته هو من؟ هم الذين علموا أنهم من رواة علي بن إبراهيم القمي، أما البقية غير مشمول بهذا التوثيق. وإذا ما ثبتت المقدمة أو لم تثبت الدلالة بعد، لا يصبح فائدة في هذا البحث. زين، هذا بما يخص الإشكال الأول الذي طرحه، وهي نسخة التفسير. الإشكال الثاني قال: إن في التفسير بعض القرائن التي تشهد بأن القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه. الآن يريد يضرب دلالة المقدمة، يقول لا، شوف بعض القرائن تدل أن القمي لا يريد توثيق الرواة. ليش؟ ففي الجزء الأول صفحة 66 يقول: حدثني أبي رفع قال الصادق. الحديث المرفوع هو الذي لا يعرف سنده، يرفع الحديث مباشرة من أبوه اللي هو إبراهيم بن هاشم إلى أمير المؤمنين، فاصلة زمنية كبيرة. وفي جزء واحد صفحة 99: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين. وحدثني أبي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواة السند. طبعا هذا الإشكال يرد عليه، ما المانع؟ يريد توثيق الأسماء الذين ذكرها، الذين ذكرهم، أما أسماء الذين لم يذكرهم فغير مشهول بالتوثيق. يعني تريد يقول أنه يوثق عن بعض رجاله، بعض رجاله ثقات؟ لا، فهذا الإشكال غير وارد، يعني ظاهر الأمر أنه إشكال ضعيف. نعم هنا ربما تصير مشكلة، بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن أن يكون من الثقات، كيحيى بن أكثم مثلا. أي هنا صحيح، يحيى بن أكثم معلوم أنه ليس بثقة ولا قيمة له عندنا، هذا الكلام صحيح في مثل يحيى بن أكثم صحيح. إلا أنه يبقى الإشكال، هل أتى بيحيى بن أكثم كراوي للحديث أم لا؟ لابد من التثبت من هذه المسألة. علي بن إبراهيم عندما ذكر يحيى بن أكثم، هل ذكره في مقام رواية عن الأئمة أنه يروي عن الإمام الجواد أو الهادي أو لا؟ يحيى بن أكثم هذا ذكر في مقام أنه هو مذكور في رواية. ثم هل يحيى بن أكثم القاضي المعروف أو يحيى بن أكثم ثاني؟ هذه المسألة ابحثوا فيها. وضع لك المصدر، الجزء الأول صفحة 356. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.